بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة الطحاوية. موضوع درس اليوم هو شرح قوله ونؤمن، قول الطحاوي الإمام الطحاوي، ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة إلى آخره. قبل ذلك الحاشية رقم 3 من هذه الصفحة فيه فائدة. قال: أخرج الإمام مالك في الموطأ في الجهاد: باب الدفن في قبر واحد من ضرورة، من طريق عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغ أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين كان قد حفر السيل قبرهما، وكان قبرهما مما يلي السيل، وكان قبرهما مما يلي السيل، وكان في قبر واحد، وهما ممن استشهد يوم أحد، فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما، فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس، وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك، فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بين أحد ويوم حفر عنهما 46 سنة، ورجاله ثقات لكنه مرسل، ولابن سعد من طريق الوليد بن مسلم: حدثني الأوزاعي عن الزهري عن جابر بأطول مما رواه مالك، وصحح إسناده الحافظ في الفتح إلى آخره. الأخ حسام يعرض لنا شرح قوله ونؤمن بالبعث. أين فعل بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. قال ابن أبي العز رحمه الله: الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز، وأقام الدليل عليه، ورد على منكريه في غالب سور القرآن. وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري، كلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون، بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن منكريه كثيرون. نعم. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة كهاتين، يعني كهاتين، ثم يعني أشار بأصبعيه السبابة والوسطى، يعني متقاربين، ليس بينه وبين الساعة نبي. كهاتين ليس بينه وبين الساعة نبي. وكان في الحاشية، أي نعم، كما جاء في حديث سهل بن سعد الذي أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه من حديث أبي هريرة البخاري، وأخرجه من حديث أنس بن مالك البخاري ومسلم والترمذي، وأخرجه من حديث جابر مسلم والنسائي، وأخرجه من حديث المستورد بن شداد الترمذي. نعم. وكان هو الحاشر المقفي. هنا قال أخرج البخاري ومسلم والترمذي في الشمائل والجامع من حديث جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وورد اسم المقفي عند الترمذي في الشمائل من حديث حذيفة بن اليمان قال ابن الأعرابي المقفي المتبع للنبيين، وقال شمر المقفي والعاقب واحد، وهو المولي الذاهب يقال قفى عليه إذا ذهب، فكان المعنى أنه آخر الأنبياء فإذا قفى فلا نبي بعده. نعم. قال وكان هو الحاشر المقفي، بين تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء، ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري. أيوة، حجة باطلة. نعم. الخطاب الجمهوري هو الذي يعني يهيج وليس له حقيقة، يخاطب الجماهير يعني كلمات استفزازية مهيجة وليس لها يعني حقيقة. نعم. هنا الحاشية أربعة، خير جمهور أو الجمهوري. نعم. والقرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع، وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان، ويقول من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخييل، وهذا كذب، فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام. نعم. وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم، فقال تعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. نعم. الشاهد ومنها تخرجون. نعم. ولما قال إبليس اللعين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. الشاهد إلى يوم الوقت المعلوم، وهذا يعني إفصاح بالبعث بعد الموت. نعم. وأما نوح عليه السلام فقال: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. أين والله أنبتكم من الأرض نباتا؟ أبونا آدم من تراب، ليس من ذكر ولا من أنثى بل من تراب، ومظهر من مظاهر قدرة الله عز وجل. قال الله كن آدم من تراب فكان، وعيسى أمنا حواء خلقت من ذكر بلا أنثى، ولا يقال إن آدم أبوها بل خلقت من ضلعه الأيسر، يعني خلقت من ذكر بلا أنثى، وأعوج ما في الضلع أعلاه، والمرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، يعني إذا يعني أحسن أحوال المرأة عوج، أعلى أحوال المرأة عوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته استمتعت به وبه عوج. وهذا ليس نقصا في المرأة، لكن هذا بيان لأنها خلقت هكذا، خلقت من ذكر بلا أنثى، وعيسى عليه السلام خلق من أنثى بلا ذكر، وسائر البشر من ذكر وأنثى، وكلها مظاهر الأربعة مظاهر لقدرة الله عز وجل، ليس بعضها بأعجب من بعض، فالله على كل شيء قدير. نعم. وقال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الشاهد يوم الدين، يوم الجزاء والحساب. نعم. إلى آخر القصة. وقال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الشاهد يوم يقوم الحساب. نعم. وقال: رب أرني كيف تحيي الموتى. الآية. وأما موسى عليه السلام فقال الله تعالى لما ناجاه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وهذا دليل صريح على البعث، على قيام الساعة. نعم. بل مؤمن آل فرعون أكاد أخفيها، لأنه لا يجليها لوقتها إلا الله سبحانه وتعالى، إلا هو. نعم. بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد، وإنما آمن بموسى. إيه يعني وش الشاهد فيها؟ هو إنما آمن بموسى ولم يؤمن بمحمد، فهذا رد على من يقول إن أكثر من أفصح باليوم الآخر هو محمد. طيب ما بال هذا الذي هو مؤمن بموسى مؤمن بالمعاد؟ دليل على أن موسى أخبر بالمعاد. أين؟ وإنما آمن بموسى، قال تعالى حكاية عنه: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. يوم التنادي، الشاهد يوم التنادي، يوم القيامة. نعم. إلى قوله تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. نعم. هذا الشاهد، هذا نص صريح صحيح. نعم. إلى قوله: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال موسى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم. وقال موسى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. رجعنا إليك. نعم. وقد أخبر الله في قصة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن، وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا، فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة. فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر فيها في الدنيا والآخرة يذكر ذلك الوعد والوعيد فيها، يعني في عامة سور القرآن في الدنيا والآخرة، الوعد والوعيد في الدنيا والآخرة. نعم. وأمر نبيه أن يقسم به على المعاد، فقال أن يقسم به بالله. وأمر نبيه أن يقسم به على المعاد. نعم. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وربي هذا القسم لتأتينكم عالم الغيب. نعم. وقال تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. إي أحق هو البعث يعني بعد الموت. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق هذا قسم وما أنتم بمعجزين. نعم. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم. وأخبر عن اقترابها فقال الذي ابتدأ يعني وجودكم إعادة وجودكم أيسر عليه. نعم. وأخبر عن اقترابها فقال اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، إلى أن قال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. نعم. يعني اليوم الآخر إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. نعم. وذم المكذبين بالمعاد فقال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وقال ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وقال بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا، إلى أن قال وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وقال إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال على التفصيل فإنهم قالوا أولا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا فقيل لهم في جواب هذا السؤال إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب فهلا كنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك فإن قلتم كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم فإن قلتم كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقا جديدا نعم وللحجة تقرير آخر وهو لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة فما الذي يعجزه فيما دونها ثم أخبر أنهم يسألون سؤالا آخر بقولهم من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت فأجابهم بقوله قل الذي فطركم أول مرة فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل المنقطع وهو قولهم متى هو فأجيبوا بقوله عسى أن يكون قريبا ومن هذا قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر السورة فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضع الأدلة وصحة البرهان لما قدر فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة لو ما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فاحتج بالابتداء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز. أين؟ ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه وعلمه بتفاصيل خلقه، أتبع ذلك بقوله وهو بكل خلق عليم، فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزيئاته وجزئياته ومواده وصورته، فكذلك الثاني. فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ سبحانه. ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول: العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة رطبة بما يدل على أمر البعث، ففيه الدليل والجواب معا. فقال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر المتلألئ بالرطوبة الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها لا تستعصي عليه، هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. أي نعم، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي بقدرته. نعم. ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا. فقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى، كما قال في موضع آخر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر، وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره، الذي يفعل بالآلات والكلفة والتعب والمشقة ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لا بد معه من آلة ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته، وقوله للمكون كن، فإذا هو كما شاءه وأراده. أي نعم، يعني الإرادة كأنما قولنا شيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. نعم. ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله وإليه ترجعون. ومن هذا قوله سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه سدى، لا يتركه مهملا عن الأمر والنهي والثواب والعقاب. نعم، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ نعم، ليس الأمر كذلك، لن يتركه سدى، لن يتركه مهملا عن الأمر والنهي والثواب والعقاب. نعم، وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إلى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشده وأحكم خلقه غاية الإحكام وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سدى؟ فلا يليق ذلك بحكمته، ولا تعجز عنه قدرته. فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه، والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه، ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه. نعم. وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، إلى أن قال: وأن الله يبعث من في القبور، وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى أن قال: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أبقاهم موتى 300 سنة شمسية، وهي 399 قمرية. وقال فيها: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خطب واضطراب، وهم فيه على قولين، صلى الله عليه وسلم، يقصد الفلاسفة. أي نعم، مركبة من الجواهر المفردة، أصل ما في جوهر فرد، ولهذا الأشعرية يبنون عقيدتهم على الإيمان بالجوهر الفرد، ومن لم يؤمن بالجوهر الفرد لا يصح اعتقاده. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قبل أن تحلل الذرة يعني بين أنه لا وجود للجوهر الفرد، لأنه قد هذا الجوهر الفرد وهي آخر نقطة تنتهي إليها القسمة الذرة، قبلت القسمة وأصبحت تحولت إلى طاقة، أصبحت تتحول إلى طاقة، وكشف عنها العلم الحديث. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية قبل مئات السنين. إيه نعم. فهذا فيه إبطال لعقيدة من يبني على الجوهر الفرد، لأنه لا فرد إلا الله، ليس يعني ما سواه فرد، بل هو مركب. أي نعم. أما ربنا عز وجل فهو الأحد الصمد. أي نعم. فهذا رد على الفلاسفة ورد على من تأثر بهم من المعتزلة والأشعرية نعم والمتصوفة بعد، والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خطب واضطراب، وهم فيه على قولين، منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد، ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجتمع. فأورد عليهم الإنسان فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان، وذلك الحيوان أكله إنسان، فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا. وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما، فماذا الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة، وهو خلاف ما جاءت به النصوص، وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض. فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني، والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل ليس فيه شيء باق، فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. أحسن الله يكون يرد عليهم القول الذي عليه السلف، هذا الرد. طبعا هذه شبهة الفلاسفة والقائلين بأن الأجسام مركبة، ثم يرد عليهم بالكلام الذي بعده، والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال. نعم. فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى، كما استحال في النشأة الأولى التراب في النشأة الأولى استحال إنسانا. أي نعم. ثم يستحيل ترابا مرة أخرى ثم ينشئها الله نشأة أخرى. نعم. قال كما استحال في النشأة الأولى، فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه خلقا سويا. كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم وفيه يركب. هنا في الحاشية نعم ذكر خر البخاري ومسلم، والعجب عظم لطيف في أصل الصلب، وهو رأس العصعص، وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع. وفي حديث أبي سعيد عند الحاكم قيل يا رسول الله ما عجب الذنب؟ قال مثل حبة خردل. وصححه هو والذهبي مع أنه من رواية دراج عن أبي الهيثم، طبعا لا ترى إلا بالمجهر. نعم. قال وفي حديث آخر إن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات. نعم. فالنشأتان نوعان تحت جنس يد. شوف الحاشية، أخرجه الطبراني بالمعجم الكبير من حديث طويل عن أبي نعيم عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن ابن الزعراء قال ذكروا عند عبد الله الدجال فقال فذكره بطوله ولفظه ثم يرسل الله ماء من تحت العرش يمني كمني الرجال فتنبت جسمانهم ولحمانهم من ذلك الماء كما تنبت الأرض من الري، وهو في المستدرك، ورجاله ثقات إلا أن في سنده انقطاعا، فإن أبا الزعراء واسمه يحيى ابن الوليد لم يروي عن أحد من الصحابة، وأورده الهيثمي في المجمع وقال رواه الطبراني وهو موقوف مخالف للحديث الصحيح، ثم أبان عن وجه المخالفة فراجعه، يعني مخالف في السند. ولكن المعنى ثابت. فالنشأتان، بسم الله عليك، الحديث الأول قال أنه قال كل ابن آدم يبنى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم وفيه يركب. وفي الحديث الآخر إن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات. وعجب الذنب مثل الحبة التي يعني تكون في الأرض إذا جاءها المطر نبتت من أصلها. نعم. قال فالنشأتان نبعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان من وجه. إيش هو الجنس؟ الإحياء، يعني الإحياء بعد الإماتة. يتماثلان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه آخر. ويفترقان ويتنوعان من وجه، والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق. فعجب الذنب هو الذي يبقى، وأما سائره فيستحيل فيعاد من المادة التي استحال إليها. ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك. رآه وهو صغير اسمه فلان، فرآه شيخا هو فلان. مع أنه دائما في تحلل واستحالة. يعني مثل الحيوانات التي تفسخ جلدها ويتحلل الأول، يأتي بعده جلد آخر. وكذلك سائر الحيوان والنبات، فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال هذه تلك، وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة، حتى يقال إن الصفات هي المغيرة. لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم، طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وروي أن عرضه 7 أذرع. وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات، وهذه النشأة فاسدة معرضة للآفات. هذه النشأة فانية معرضة للآفات. نعم. وقوله وجزاء الأعمال، قال تعالى مالك يوم الدين، وقال يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والدين الجزاء يقال كما تدين تدان، أي كما تجازي تجازى. وقال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، وقال جزاء وفاقا، وقال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، وقال من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وقال صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك من الآيات. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه الغفاري رضي الله عنه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلا يلومن إلا نفسه. نعم. وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريب إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. إذا كان في استشكال أو سؤال صلى الله عليه. ها؟ يبعثون في هيئة غير الهيئة هذه؟ إينا يبعثون بهيئة باقية، يبعثون للبقاء. ولهذا ما يرون الله في الدنيا، لأن خلقتهم للفناء، فلا يناسب أن يرى الفاني الباقي. أما إعادتهم فهي للبقاء، فيناسب أن يرى الباقي الباقي وإن لم يحط به رؤية. نعم. صورة آدم طوله 60 ذراعا وعرضه كذا. نعم. ونعيم إيش؟ القبر؟ نعيم القبر ولا نعيم الآخرة؟ في نعيم القبر ذكر ابن القيم في كتاب الروح أنه يعني يقع على الروح والجسد تبع له، كما أن النعيم في الدنيا يقع على الجسد والروح تبع له. أما في القيامة الكبرى فالنعيم للروح والجسد معا متزنة. أي نعم. نعم يا شيخ. ها؟ حياة البرزخ، الشهداء والأنبياء أحياء لكن حياة برزخية، وجميع الناس تعاد إليهم أرواحهم فيسألون، لكن إعادة برزخية بعد الدفن. أي نعم. والله أعلم، لكن تختلف الحياة البرزخية عن الحياة الدنيا، وتختلف عن الحياة الكبرى يوم القيامة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا قسم فلا يؤمن، الإيمان الكامل، الإيمان الكامل، قد يكون الحرج يجتمع مع أصل الإيمان، يكون في نفسه حرج ولكنه حرج لا يزيل أصل الإيمان. أما إذا زال الحرج فدل على الإيمان الكامل، فلا وربك لا يؤمنون الإيمان الكامل الواجب، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هنا الإيمان الكامل، قد يحصل حرج يعني لكنه لا ينافي أصل الإيمان، والله أعلم. الطريق للتسليم هو يعني الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وتربية النفس على هذا، والله يؤتي فضله من يشاء. لا، هذا فيه يعني فيه نظر إذا كان يعني بالضمير هو الإيمان، هو ما أضمره، هو الإيمان الباطن، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله، هذا الإيمان باطني في ضميره أضمره. إذا كان يقصد بالضمير هو ما أضمره من الإيمان فالخطأ في اللفظ، أي نعم، والمعنى المراد صحيح، وينبغي أن يصحح يعني لفظه تبعا للمراد موافق الكتاب والسنة. يعني كثير من الناس من يخطئ في اللفظ وله مقصد حسن، ولهذا نصحح له اللفظ، وإن جاء بصواب قبلناه وإن جاء بخطأ رددنا نعم مراده ورددنا لفظه أيضا. هي نعم صحيح، بعضهم يقول ما عنده ضمير، ما هو واثق بنفسه، ما هو كل هذه فيها نظر. أولا ثقة بالله عز وجل والاتكال على الله سبحانه وتعالى، والنفس لا يوثق بها، ولهذا ورد الاستعاذة بالله عز وجل بعد التوسل به من شر النفس: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. بدأ بنفسه، أعوذ بك، هذه العدو الداخلي، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. فإذا أعاذك الله عز وجل من عدوك الداخلي من شر نفسك أغلقت الباب عن العدو الخارجي، أما إذا العدو الداخلي فتح الباب للعدو الخارجي الشيطان وغيره، أي نعم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فأول ما يعتني الإنسان بأن يعني ألا يثق بنفسه الثقة المطلقة، يثق بالله عز وجل، يثق بشرع الله، يعتصم بالله عز وجل. أما كلمة غير واثق بنفسه فهذه فيها نظر، هي ليست صحيحة. نعم، أنا كنت في أدرس في مسجد المسجد هذه أصلها من الرافضة أو من غيرهم. على كل حال أذكر القصة هذه، فكان عندي درس في معهد الحرم بمكة قبل يعني قبل يمكن 36 37 سنة 38 سنة قبل ما أجي للمدينة، فجاءنا في الحلقة شيخ من شيوخ الرافضة وجلس ورفع يده، فقلت له يعني هل تريد أن تسأل أو تريد أن تناظر؟ إن قال أنا أريد المناظرة أقول هذا درس وليس هذا موضعها، نعم يعقد لها، وإن كان يريد السؤال أو يريد الاستفهام فلا بأس. قال أريد أن أسأل، وكان ذكي شوي، أريد أن أسأل. فقلت اسأل. قال يقول ديكارت شك في كل شيء. قلت له ديكارت على سبيل التجاهل، هل ديكارت نبي؟ قال لا، كافر. سبحان الله، نجعل قول الكافر هو الأصل؟ الشك طبعا هو كلام الفلاسفة وكلام، والشك الحقيقة منافي للفطرة. الفطرة هي الإسلام، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فبهت الرافضي وانسحب. أي نعم، كان يقول لبعض هذا يدرسكم الفلسفة، ما يفرق بين العقيدة والفلسفة، الله المستعان. يقول ديكارت شك في كل شيء، هذا خلاف الفطرة، خلاف الأصل، باطل الكلام هذا. بل لو ترك الإنسان وفطرته يعني لأصبح سليما، ولكن خلقت عبادي حنفاء، ولكن اجتالتهم الشياطين، وأسعف الله هؤلاء العباد بإرسال الرسل لتزيح ما غبشت به الشياطين. نعم، مرحبا، اقرب اقرب شوي، أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ها؟ لا لا، ما ليس على محمل الشك، هو مؤمن. قال بلى، نقول إبراهيم ما هو صادق؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، لأن الحقيقة يعني لها مراتب، حقيقة علمية وحقيقة رسمية وحقيقة قولية وحقيقة عيانية. فأقول يعني الأخ يعني إبراهيم عليه السلام حين نظر في النجوم وحاور قومه مناظرا وليس ناظرا، والمناظر يتنزل يعني على مفهوم وفكر يعني المناظرين حتى يبطل مفهومه. هنا فهو لما رأى القمر قال هذا ربي، لما رأى هذا على سبيل المناظرة، فلما أفل أي نعم تبرأ، لا أحب الآفلين، لأن الله لا يأفل، لأن الله حي دائم لا يموت. فإبراهيم ما شك، ولكن العلم يزيد واليقين يزيد، وهناك يعني مراتب الوجود أربع: مرتبة العلم الذهني، ومرتبة المعاينة، ومعاينة الرسم، ومرتبة يعني النطق باللسان، ومرتبة نعم مرتبة المعاينة، الوجود الذهني والوجود الرسمي والوجود القولي والوجود العيني المعاينة. فإبراهيم يريد أن يعاين كيفية الإحياء معاينة. أي نعم، فأمره الله عز وجل بأن يعني يصل إليه أربع طيور ويخلطهن، أي نعم، ويخلط لحمهن، ويجعل على كل جبل منهن جزءا، ويضع رؤوسهن معه، فينادي يا هدهد، ثم يأتي لحمه من كل الأجزاء ويحييه الله وهو يرى بعينه. أين هذه مرتبة الوجود العيني؟ ونحن كل يوم نرى أيضا من آيات الله عز وجل ما يتم به اليقين. أي نعم العيني. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، علم اليقين لترون الجحيم، الرؤية اليقينية، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. شوف مراتب العلم. أي نعم. أه؟ ليكون من الموقنين. أي نعم، لا شك. نعم، ليكون ليس على سبيل الشك ولكن على سبيل زيادة الإيمان وزيادة العلم. الإيمان يزيد وينقص. نعم، يزيد بالعلم النافع والعمل الصالح وينقص بضدهما. أي نعم. نعم وفيك. جميعهم يستدلون بالقرآن لكن الاستدلال خطأ، يعني كل من خالف أهل السنة والجماعة إن أتى بدليل صحيح فهو عليه، استدلاله خطأ، وإن لم يأتي بدليل صحيح فهو باطل دليله واستدلاله. وتأمل هذا في كل مخالف، إن أتى بدليل صحيح فاستدلاله خطأ، وإن أتى بدليل باطل فهو باطل واستدلاله باطل. ها؟ الدليل، هل فيه دليل صحيح يستدل بدليل صحيح؟ تذكر لي مبتدع مثلا يعني يأتي بدليل صحيح ولكن استدلاله، يعني نتأمل فيه نجده باطل. فخذ مثلا الرافضة حينما يستدلون على أن علي أولى رضي الله عنه وعن الخلفاء، أولى من أبي بكر وعمر وعثمان وأفضل، ويستدلون على ذلك بنصوص مثل علي من كنت من كنت مولاه فعلي مولاه أو كذا أو إلى آخر، ألا ترضى أن تكون بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يستدلون بمثل هذه النصوص التي لا تدل على أن علي أفضل يعني من الخلفاء الراشدين، فاستدلالهم فاسد وإن كانت صحيحة. أي نعم، أحدهم يستدل يقول فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إيش اللي يفعل؟ قالوا النص على علي أنه خليفة، يستدلون بهذا. ولا فإن لم تفعل، يعني فإن لم تفعل بلاغ الرسالة والله يعصمك من الناس، يستدلون بأدلة هي صحيحة ثابتة لكن استدلالهم خطأ. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، هذا استدلال صحيح؟ يعني تنزيل النصوص على غير المراد بها، على غير المعنى. ولهذا ما أسلم من قول الإمام الشافعي آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. أي ونسخ اللفظ، مثل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذه كانت يعني تتلى فنسخ النص وبقي حكمها. كيف الحكمة؟ أمر الله عز وجل، نحن قد لا ندرك الحكمة، ولكن لا يعني هذا عدم الحكمة. أي نعم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، كان هذا فيما يتلى من القرآن، نسخ اللفظ وبقي الحكم، وقد ينسخ الحكم واللفظ باقي، هذا من أنواع النسخ. وما أنكر النسخ إلا اليهود والمعتزلة في بعض نعم تأثرا باليهود. الله المستعان. مرحبا. في سفرة واحدة ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم عمره في سفرة واحدة، ما عمل أكثر من عمره في سفرة واحدة، اعتمر 4 مرات كل مرة بسفرة مستقلة، ويقول خذوا عني مناسككم. على كل حال يعني خروجهم من مكة إلى التنعيم غير مشروع، لكن إذا قال لبيك عمرة قلنا لزمتك وأتم الحج والعمرة لله، والله أعلم بالقبول. لكن ليس من شرع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكرر العمرة عمرتين أو ثلاث في سفرة واحدة. يقول خذوا عني مناسككم، ولو كان يعني خيرا أن في حجة الوداع في عمر لخرج إلى التنعيم ويعني أحرم هو وأم المؤمنين. بل عبد الرحمن بن أبي بكر لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج مع أخته للتنعيم لقضاء العمرة التي رفضت لم ينقل لنا أنه أحرم هو، لو كان مشروعا لا أحرم بعمرة أخرى، لكن منعه الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام والعمرة الأولى التي أخذها مع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم يا شيخ، مرحبا تفضل. نعم نعم، رأس المال ولا الأجار؟ وش المال هذا؟ هم عمال يستأجروا منك، جبتهم على كفالتك. نعم، استأجرت لهم محل ودفعوا الأجار. إيه؟ رأس المال وشو؟ أنت جبتهم بمهنة ماذا؟ أدري، لكن جبت عمال، هل استخدمتهم بالمهنة هذه أو خليتهم تجار؟ إيه يبون، أقول يبون يحطونك منشفة، ما أدري، هي ما يخالف، لكن ما ليس هذا منطوق التصريح أو الفيزا. الفيزا يجي لمك عامل، إما مثلا كهربائي أو سائق أو عامل، أي عامل، ليس معنى ذلك أن تطلقه وتأخذ عليه ضريبة. هو عندك في نفس المحل، لكن تأخذ عليه أي 8000، هذه ما تنقص ولا تزيد، أي ثابتة، أي نعم، إن خسر والربح يعني أي. على كل حال لا تقره، لا يقره ولي الأمر ولاة الأمر، ولا أيضا يقره الشرع، والله أعلم. نعم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما تم هذا بينك وبينهم؟